تنغم. إذن لا يحل للمسلم أن يسمع صوت المرأة المغنية، وكذلك لا يجوز له في القول الصحيح سماع صوت المزمار. لا يحل له في القول الصحيح سماع صوت المزمار. هنا في القول الصحيح احترازا عن قول آخر يبيح السماع إلى بعض المزامير بشرط أن لا تؤدي إلى إثارة الشهوات وإلى الدفع إلى المعاصي، لكن نحن نقول القول الصحيح في المسألة هو المنع. والدليل على ما نقول وما أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشجعي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليكون من أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازفة. ليكون من أقوام من أمتي يستحلون الحرى، مراد بالحرى هنا الفرج، أي يستحلون الفروج، أي يستحلون الزنا والخمر والحرير، أي يستحلون لبس الحرير بالنسبة للرجال، وأما النساء فيحل لهن لبس الحرير. ثم قال: والمعازف، وهو جمع معزف، والمعزف هو آلة الغنى كيفما كان نوعها، كانت موسيقى أو كانت غير ذلك كمنجة أو غير ذلك. والذين أباحوا الغنى أو أباحوا سماع الموسيقى حملوا لفظة الواردة هنا في الحديث وهو معازف على وجودها مجموعة مع غيرها من هذه الأمور، أي مجموعة مع الخمر ومع الزنا ومع الحرير يعني قالوا هي محرمة إذا كانت في هذا الإطار، ما إذا كانت خارج هذا الإطار فليست محرمة. لكن هذا تأويل للحديث بغير دليل، لأنه إذا جاز ذلك في الموسيقى يعني في المعازف يجوز أيضا في غيره من المذكورات في الحديث، لأنه ذكر حديث الخمر، إذن على هذا لا يجوز الخمر إلا. ولكن قد يقولون إن الخمر قد جاءت أدلة أخرى بتحريمه مستقلة، والحرير جاءت أدلة أخرى مستقلة بتحريمه، والزنا جاءت أدلة أخرى مستقلة بتحريمه، إلا المعازف فهو الذي لم يجدوا له دليل مستقلا بتحريمه، وإنما ذكر في هذا الإطار. والحق أنه ما دام جمع مع هذه المحرمات فحكمه حكمها. هذا هو الصحيح إذن في المسألة. وأما ابن حزم رحمه الله فقد ضعف هذا الحديث، ولذلك أباح الاستماع إلى الغناء. والحديث صحيح فهو في البخاري، ليس به أي طعن. طيب، إذن مما يحرم الاستماع إليه؟ قلنا صوت المرأة الأجنبية المغنية، وكذلك صوت آلات الغناء على القول الصحيح الذي ينبغي أن يكون أحرويا. لكن هناك مقابل هذا القول الذي يبيح الاستماع إلى الموسيقى التي لا تثير شهوة ولا معصية في الإنسان. طيب، وكذلك مما يحرم الاستماع إليه، كلام السر الذي أراد صاحبه أن يكون سرا بينه وبين صاحبه، بينه وبين نفسه أو بينه وبين. لا يجوز الإنسان أن يسترق السمع، من يتكلم ويحب أن يبقى كلامه سرا، لا يجوز هذا. والدليل على ذلك حديث الذي معناه يفيد في معناه أن من استمع إلى غيره وهو لا يريد أن يستمع أو لا يريد أن يسمع إليه أو يستمع منه ترتب عليه وعيد شديد. المقصود أنه لا يجوز الاستماع إلى كلام الغير الذي لا يحب أن يستمع الناس إليه. هذا كله من داخل في المآثم، داخل في قوله هنا يا كف سمعه عن المآثم، وكذلك مما يدخل في هذا الإطار الذي يجب اجتنابه هو استماع إلى الغيبة. لا يجوز الإنسان أن يستمع لغيبته، ولا أن يستمع النميمة ولا أن يستمع إلى شهادة الزور. لا يجوز له أن يستمع إلى الغيبة ولا يجوز له أن يستمع إلى النميمة. والغيبة هي أن تذكر أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان ذلك الذي يكرهه فيه، ولو كان موجودا فيه. أي لا يجوز مثلا أن تذكره بعيب يوجد فيه وهو يكره ذكره. لا يجوز أن تذكره بالأعرج أو بالأعور أو بالأعمى أو بالأسود أو غير ذلك. وكذلك لا يجوز لك أن تستمع إلى نميمة ينقلها إليك نمام عن أخيه، لا يجوز لك أن تستمع إليها، لكنه داخل في المآثم، إذ لا يجوز الاستماع للنميمة ولا يجوز كذلك الاستماع إلى الغيبة أو الوقوع في الغيبة إلا في أمور جوز الشارع فيها ذكر الإنسان بما فيه. ومن هذه الأمور إذا كان الإنسان فاجرا يعلن بفجوره، إذا كان فاجرا يعلن بفجوره فهذا لا قيمة له ولا حرمة له. فجر فاجر بما فيه كي يحذره الناس من ألقاء جلباب الحياء عنه فلا غيبة فيه. هذا أمر يجوز فيه ذكر الإنسان بما فيه. ومن الأمور التي يجوز ذكر الإنسان فيها بما فيه إذا كان عن طريق التعريف به، إذا كان عن طريق التعريف به كأن يكون أعرج ولا يعرف إلا بهذا الوصف، فيقال فلان من الأعرج، أو يكون أعور ولا يعرف إلا بهذا الوصف فيقال فلان الأعور، أو يكون أسود ولا يعرف إلا بهذا الوصف، كما جاء حديث البخاري عن الصحابي الجليل الذي كان يصف عبد الله بن عم مكتوم مؤذن للرسول صلى الله عليه وسلم، قال وكان رجلا أعمى، وفي القرآن الكريم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذن ذكر الإنسان بشيء يعرف به هذا يعد غيبة. كذلك إذا ذكر الإنسان عيوب غيره بقصد أن يستفتي الشارع في ذلك هذا أيضا لا غيبة فيه. إذا أردت أن تستفتي الشارع، يعني واحد من أهل العلم، فيجوز لك أن تذكر عيوب المستفتى فيه. دليل على ذلك قوله صلى الله إقراره صلى الله عليه وسلم لهند زوج أبي سفيان حين قالت يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان لا يعطينا من المال إلا القليل لأنه رجل شحيح، فأخذ من ماله بغير إذنه؟ قال نعم خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. فقولها رجل شحيح هذا عيب في أبي سفيان، مع ذلك أقرها. لماذا؟ لأنها جاءت تستفتي في حق زوجها. وكذلك في إطار التناصح يجوز ذكر عيب الإنسان إذا كان مقصودك هو أن تنصح أو تستنصح غيره. دليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن فاطمة لما خطب رجلان من الصحابة، أحدهما معاوية والثاني الجهم، فجاءت تستشير رسول الله في ذلك وتستنصحه، تقول يا رسول الله خطبني معاوية خطبني فلان الجهم، أيهما تزوج؟ قال أما معاوية فصعلوك، يعني فقير لا يملك شيئا، وأما أبو الجهل فرجل ضراب للنساء، في رواية لا يضع العصا على عاتقه. فذكره صلى الله عليه وسلم بهذين الرجلين بما فيهما من عيب لا يعد غيبة، لأنه جاء في إطار النصيحة، في إطار النصيحة. لا يجوز ذكره أيضا بعيبه إذا أردت أن ترفعه إلى الحاكم ليقيم عليه حدا أو ليكف عن شره، أو ظلمك فأردت أن ترفع الظلم عنه، هذا يجوز كذلك. هذه أمور لا غيبة فيها. طيب، إذن لا يجوز ذكر الإنسان بعيب فيه يكرهه إلا في هذه الأمور المستثنات، كلها استثنيت بدلائل من الشرع نفسه. هذا معنى قوله هنا غيبة نميمة النميمة هي نقل الكلام عن الغير على وجه الإفساد، أن ينقل الإنسان كلاما عن الغير ليفسد به بين حبيبين أو بين يعني بين صديقين أو خليلين، هذا لا يجوز، هو محرم بنص القرآن ومحرم بنص السنة. قال من الزور ومما يجب الاحتراز منه أيضا الكذب، ولا يجوز الاستماع إليه ولا يجوز الوقوع فيه أيضا. والكذب هو ضد الصدق، وهو عدم مطابقة الخبر للواقع، ضد الصدق الذي هو مطابقة الخبر للواقع، فلا يجوز الوقوع في الكذب ولا الاستماع إليه أيضا. والكذب كبيرة من الكبائر، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمكن للمؤمن أن يقع فيه أبدا. سئل أيكون المؤمن جبان؟ قال نعم. والمؤمن شحيح؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذاب؟ قال لا، لأن الكذب جريمة اجتماعية تضر بالناس، من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يجبن فإنما يجبن على نفسه، لكن من يكذب فإنه سيضر الناس جميعا. لا يجوز إذن، لا يجوز الوقوع في الكذب ولا الاستماع إليه. وأما شهادة الزور فهي أيضا إخبار بضد الواقع، بضد الحقيقة، وشهادة الزور من أعظم الكبائر عند الله، قارنها الله سبحانه وتعالى بالشرك به فقال اجتنبوا قول، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وحين كان صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الكبائر وبلغها كان متكئا وجلس للأبواب أحد يكرر حتى قال الصحابة ليته سكت، شفقة عليه عليه الصلاة والسلام. قال شهادة الزور، ثم قال بعد ذلك الزور لسانه حرى بترك منه. والآن انتقل إلى حاسة أو العضو الثالث من الأعضاء التي يجب أن يتقي الإنسان بها ربه، ألا وهو عضو اللسان. واللسان هو قائد الجوارح، إذا كان القلب هو مالك الجوارح وسلطانها فإن اللسان هو قائد الجوارح المكلف بها من قبل السلطان الذي هو القلب. ولذلك ثبت في السنن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح الإنسان أصبحت الجوارح تكفر اللسان فتقول يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن اتقيت الله اتقينا وإن عصيته عصينا. يعني في كل يوم تتقدم أعضاء الإنسان بشكوى إلى اللسان وبطلب إلى اللسان الذي هو قائده، قل يا لسان إنما نحن بك، بمعنى إننا نسير بسيرك ونقتدي بك وأنت القائد علينا، فإن اتقيت الله اتقينا وإن عصيته كنا من العصاة. ومن هنا كان اللسان أعظم الجوارح، من استطاع أن يتحكم فيه فيستطيع أن يتحكم في الجوارح كلها، ومن لم يستطع أن يتحكم فيه فمن باب أولى وحرى لا يستطيع أن يتحكم في جوارح الأخرى. لذلك جعل الله للسان بابين، الباب الأول وهو الأسنان والباب الثاني الشفتان، وهذا من إعانة الله تعالى العبد على لسانه، من إعانة الله تعالى العبد على لسانه أن جعل له بابين، باب من عظام وباب من لحم، فإن أطبقت البابين على اللسان عشت سليما وعشت طائعا لربك، وإن فتحت له البابين عشت مذبذبا وعشت مسهدا وعشت معذبا. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله إذا شئت أن تحيا سليما من الردى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فإنك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئ فصنها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. فلما كان اللسان له هذه أهمية خطيرة وجب الاهتمام به أكثر. ولذلك قيل إن البلاء موكل بالمنطق، بلاء كله موكل بمنطق الإنسان. ولذلك يهتم الشارع بهذا العضو كثيرا، ووجه الإنسان توجيهات كثيرة ليحصن هذا العضو ويكفه عن أن يقع بما حرم الله تبارك وتعالى. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين سأله عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النار، قال لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الذي استطعت إليه سبيلا. قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده ودروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رسول أمر الإسلام وعموده الصلاة ودروة السلام والجهاد في سبيل الله. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بالذي يحكم ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أمسك عنك هذا، وأشار إلى لسانه. قال معاذ رضي الله عنه أو إنا لمواخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال تكلتك كبك، هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكان اللسان إذن هو ملاك ذلك كله، إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة ما يلقي لها ذلك ويبيت ذلك من خريف آخره. لذلك قال واللسان أحرى لسانه أحرى أن يتقى، وأحرى أن يملك، وأحرى أن يكف. لسانه أحرى بترك، هو أحرى الجوارح بأن يترك جميع المذكورات من غيبة ونميمة وكذب وشهادة زور. قال يحفظ بطنه، وهذه الجارحة الرابعة من الجوارح أو العضو الرابع، وهو البطن. والبطن هو أخوى مكان في جسم الإنسان، هذه الجوارح كلها مملوءة إلا البطن فهو فارغ، هو أفراغ الجوارح أفراغها. ولذلك لما كان أفراغها فبأي شيء ملأته يمتلئ، فإن ملأته بالشيء القليل البسيط الحلال امتلأ، وإن ملأته بالشيء كثير المحرم امتلأ. فأي شيء تستطيع أن تسد به جوعتك، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء حلالا طيبا مباركا. من هنا قال أحد الصالحين إن البطن هو أول ما يتعفن من الإنسان، أول ما يتعفن ويخرج منه الدود هو البطن. فلذلك ينبغي الإنسان أن لا يهتم به كثيرا، وإنما يعطيه من القدر ما يسد حاجته وما يقيم أوده. من هنا قال صلى الله عليه وآله وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أي وعاء تملأه ينفعه إلا بطنك، فإنك إن ملأته أضر بك ولا ينفعه، يعني إن ملأته كثيرا. ثم قال حسب بني آدم لقيمات يقيمنا صلبه، يعني حسبك يكفي لقيمات من الطعام تسد جوعتك وتقيم أودك وتشد صلبك. فإن كان لابد، أي لابد من زيادة على اللقيمات، فإياك أن تتجاوز الثلث، فاجعل الثلث طعاما والثلث ماء والثلث نفسا. إن كان لابد فليجعل ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. إذن لا ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، فهو أسرع عضو في التعفن. ومن كان همه في ملء بطنه فكما قيل قيمته ما يخرج منه. وقال بعض الشعراء: وإنك مهما تأتي بطنك سؤده وفرجك نال منتهى الدم أجمع. يعني إذا أعطيت بطنك كل ما يشتهي وفرجك كل ما يشتهي فنال الدم كله، بل نال منتهى الدم. ومن كانت همته أو همه في بطنه وفرجه فقيمته ما يخرج منهما، ما يخرج منه، والذي يخرج منهما نعرفه جميعا. إذن ينبغي الاهتمام بهذا العضو وجعله في طاعة الله سائرا. وإذا أردنا أن يكون في طاعة الله سائرا فعليه أن ندخل له أو أن ندخل إليه الحلال، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما لقمة أكلها الإنسان من حرام، أو أيما لحم نبت من حرام، النار أولى به. ومن قذف لقمة من حرام في جوفه كان دعاؤه مردودا عليه، كانت طاعاته مردودة عليه 40 يوما. لذلك قال: يحفظ بطنه من الحرام، قال: يترك ما شبه باهتمامه. وهذا أمر يندرج أيضا في إطار التقوى، وهو اتقاء الشبهات درجة من درجات التقوى. يعني التقوى في الحقيقة مراتب، أول مراتبها اتقاء الشرك بالله تعالى، اتقاء الكفر، ثم اتقاء الشرك، أول مراتبها اتقاء الكفر، وثاني مراتبها اتقاء الشرك، وثالث مراتبها اتقاء الكبائر، ورابع مراتبها اتقاء الصغائر، وخامس مراتبها اتقاء الشبهات، وسادس مراتبها اتقاء بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام. اتقاء بعض الحلال، يعني يكون لها كم من مرتبة؟ 6 مراتب. مرتبة الأولى وهي اتقاء الكفر. عاد ثانية اتقاء الشرك بالله تبارك وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشرك فإنه أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء على صخرة الملساء في الليلة الظلماء. أو اتقوا الشرك، اتقوا الشرك. وكذلك المرتبة الثالثة اتقاء كبائر، المرتبة الرابعة اتقاء الصغائر، والخامسة اتقاء الشبهات، والسادسة اتقاء بعض الحلال خوف وقوع الحرام. أما المرتبة الأولى والثانية والثالثة فهي واجبة، وكذلك الرابعة أيضا تكاد أن تكون واجبة. اتقاء الكفر واجب، اتقاء الشرك واجب، واتقاء الكبائر واجب، واتقاء الصغائر أيضا يكاد يكون واجبا. وأما المرتبة الخامسة والسادسة فهما مستحبتان وليستا بواجبتين. يعني اتقاء الشبهات ليس واجبا وإنما هو مستحب، واتقاء أيضا بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام هو أيضا مستحب وليس بواجب. وهذه المراتب الست هي في نفس الوقت مداخل الشيطان، فإن الشيطان يدخل على الإنسان من هذه المداخل الأربعة يدخل عليه من جهة الكفر، فإذا أيس منه انتقل إلى الباب الثاني وهو باب الشرك، فإذا أيس منه دخل من الباب الثالث وهو باب الكبائر، فإذا أيس منه دخل عليه من باب الصغائر، فإذا أيس منه دخل عليه من باب الشبهات، فإذا أيس دخل عليه من باب التوسع في المباحات ليصرفه عن طاعة الله عز وجل. وقد يدخل عليه أيضا من باب الاشتغال بالمفضول عن الفاضل، يشغله بالأمر المفضول بالطاعة عن الأمر الفاضل بطاعة الله عز وجل. والمقصود أن اتقاء الشبهات درجة من درجات التقوى، وقد أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن باب الشبهات هو في الحقيقة حاجز بين الحرام الخالص والحلال الخالص، وحاجز فاصل بين منطقة الحرام الخالص وبين منطقة الحلال الخالص. هذا الحاجز إذا وقع في الإنسان فقد يستدرج به الأمر إلى أن يقع في الحرام. الشبهات هي كل ما تعارضت فيه الأدلة أو ما كان محل اختلاف عند العلماء وما تعارض فيه أدلة الشرع، أو هو ما كان محل اختلاف عند العلماء. وجدت مسألة خلافية، هناك بعض العلماء يجيزها والبعض يمنعها، أو وجدت مسألة تعارض فيه الأدلة، هناك أدلة تجيزها وأدلة تمنعها، فهذا محل شبهة ينبغي أن تتقيه وأن تحتاط في الوقوع فيه. هذا أحسن ما فسر به أو ما فسرت به الشبهات. وقيل هي الأمور المكروهة، وقيل هي الأمور المباحة التي ينبغي العبد أن يتقيها خشية الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: لا يبلغ العبد ليكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، أي من المتقين الكمال. المراد المتقين هنا المتقين الكمال، ناشئ من حقيقة ورى عنده، ولكن كمال التقوى، أي لا يبلغ العبد ماذا؟ كمال التقوى، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس. لذلك قال هنا: يترك ما شبه باهتمام، أي ينبغي أن يترك المشبهات بعناية اهتمام، ولا يتساهل فيها، لأنه إذا تساهل فيها أوقعته في المحرمات. لذلك قال: باهتمام، أي بعناية شديدة. قال: وهذا هو العضو الخامس من الأعضاء الظاهرة التي يجب اتقاء رب العالمين بها. ما هو هذا العضو؟ وهو عضو الفرج، وهو عضو خطير جدا، ولذلك رتب الله على المعصية به عقوبة معينة، قد تكون جلدا ونفيا، وقد تكون رجما. فعقوبته بالنسبة لغير المتزوج 100 جلدة مع تغريب سنة بالنسبة للذكر، وعقوبته بالنسبة للزاني المحصن والرجم حتى الموت، حتى الموت. فمن ثم كان عضوا خطيرا ينبغي للإنسان أن يتقي ربه فيه. وهناك منافذ توصل إلى هذا العضو المعصية: منفذ اللسان، منفذ العينين، منفذ الأذنين، وكذلك منفذ اليدين. هنا قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، واللسان يزني وزناه الكلام، كذلك الأذنان تزنيان وزناهما استماع السماع، والفرج يصدق ذلك أو يكذب، يصدق ذلك أو يكذب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مالك وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياة. قالوا: يا رسول الله، والله إنا لا نستحي. قال: الحياء أن تحفظ البطن وما وعى، أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر البلا والموت والبلا، ومن أراد تارك زينة الحياة. إذن يجب حفظ الفرج من الزنا، ويحفظ عن طريق سد هذه المنافذ التي توصل إليه رائحة الزنا، ولا سيما النظر فهو بريد الزنا، هو البريد الذي عن طريقه يصل الزنا. ثم قال ويتقي الشهيد، قال ويتقي الشهيد في البطش والسعي، المراد بالشهيد هنا هو الله، وهو الرقيب الذي يرقب كل نفس ولا يفوته شيء من أمرها ولا يخفى عليه شيء من تصرفاته. اتقاؤه سبحانه وتعالى مراقبته في السر والعلانية، ومراقبته في الجلوة والخلوة وفي الليل والنهار وفي السفر والحضر، يعني أن يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى في كل أحواله، مع الله في نفسه ومع الله مع الناس ومع الله في ليله ونهاره. فينبغي أن يكون الله حاضرا في قلبه في ذهنه في كل أحواله وأحيانه، لذلك تحقق قوله إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه التقوى. كان خاليا، إذا كان خاليا من صوت المرأة كان خاليا كذلك من الفجور، خاليا من ما يصحبه من أمور محرمة، هذا إذا كان خالي من أمور محرمة، وإذا كان معه من أمور محرمة فهو محرم. حفظ لسانك يا لا، هناك الاختلاف الذي يعد رحمة، وهناك الاختلاف الذي لا يجوز للإنسان أن يعده رحمة ولا أن يأخذ بما شاء منه بما شاء منه. فالاختلاف التي تعد رحمة الذي أشار إليها عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في مقالة المشهورة: ما وددت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون فإن في اختلافهم رحمة. ولا يود أن لا يختلف الصحابة، ما تتمناش لا يختلف الصحابة، بل يتمنى أن يختلف الصحابة. علاش؟ لأن في الاختلاف بينهم رحمة، وهذا الاختلاف هو الذي يتسمى عند علماء الأصول بالاختلاف المشروع، الاختلاف المشروع، وهو ما تعارضت فيه الأدلة نوعا ما من تعارض، وهذا التعارض وله أسباب. الاختلاف عنده أسباب، أسباب تعود إلى رواية النص وأسباب تعود إلى دراية النص، عنده أسباب، أسباب تتعود للرواية ديال النص وأسباب تتعود للدراية ديال النص. أما الرواية شكون الأسباب ديالها؟ الأسباب ديالها وهو تكون الرواية مثلا إما صحيحة ولا ضعيفة، قد يصح الحديث عند بعض العلماء ولا يصح عند بعض الآخر، وهنا ينتج عنه ماذا؟ الاختلاف في ماذا؟ في الرواية، الاختلاف في الرواية، في رواية الحديث. ومن هذا الاختلاف الحديث المرسل، من أنواع الاختلاف الرواية الحديث المرسل، كلمة يحتج به وكلمة يحتج به، هذا كذلك اختلاف راجع من لرواية النص. وهناك الاختلاف العائد إلى دراية النص، بمعنى إلى المتن ديال النص، وهذا عنده أسباب متعددة. يمكن تكون الأسباب تتعود للألفاظ النص، الألفاظ ديال النص والعبارات ديال النص، ويمكن يكون الأسباب تترجع إلى غرابة النص، يكون النص غريب. فعندنا الأسباب ديال الألفاظ ديال النص، إن هذا النص هذا قد يكون ظاهرا، اللفظ ديال الحديث، اللفظ ديال الحديث قد يكون نصا، وقد يكون ظاهرا، وقد يكون محتملا، قد يكون هذا النص مشتركا في الألفاظ المشتركة. حق الله سبحانه وتعالى: عدتهن ثلاثة فروع، عدتهناش ثلاثة فروع. هنا هذا اللفظ ديال القرء لا بد يوقع في الاختلاف، علاش؟ لأنه لفظ مشترك يطلق على معنيين، أنا شوش المعاني مع الطهارة ومع الحيض. إذن هذا الاختلاف راجع لمن هنا، مش رواية النص، النص ثابت ثبوتا قطعيا، ولكن راجع للدراية ديال النص، أي اللفظ ديال النص. فبحال هذا الخلاف لا بد أن يقع في الأمة ولا سبيل إلى رده. وهذا الاختلاف هو الذي يسمى عند علماء الإسلام بالاختلاف المشروع، وهو يشار لعمر بن عبد العزيز بقوله فإن لأن في اختلافهم رحمة، وهو الاختلاف ديال الرحمة. وأما اختلاف الهوى فهو قول الإنسان تبع هو غير رخص، في ما كان شي رخصة فيأخذها، فهذا الاختلاف مش المشروع، لأن من تتبع رخص العلماء لتبع الرخص ديال العلماء في المكان شي رخص لتبعها، هذا غادي يتحلل من الدين. مثلا لو أن الإنسان بغى يتزوج وبغى يتبع في المكان شي رخصة عن شي عالم ياخذها، غادي يوقع في الزينة، الزينة الخالص، لأن هناك من العلماء من لم يشترط الولية في المرأة هو أبو حنيفة، وهناك من لم يشترط الصداقة في المرأة، وهناك من لم يشترط الشهود في المرأة. يا أنت ما غادي شي يدير الشهود، وما غادي شي يتعطي الصداق، وما غادي شي يدير الوالي، اش غادي اللي يوقع؟ وهو الزينة بعينه، تأخذ مرأة تقول صافي أنا تزوجت بها على مذاهب العلماء كلهم، رخصة هنا ورخصة هنا ورخصة هنا، ووقعت بالزينة. فبحال هذا الاختلاف ماشي مشروع هذا، ولا يمكن أن أدخل في التيسير. وفي قول عائشة رضي الله عنها خويا رسول الله صلى الله عليه وسلم افترى يسترى، ما لم يكن في ذلك، هل يكن في ذلك؟ لم قيد التيسير بأن يكون شيء فيه. إذا كان الاختلاف المشروع كان الاختلاف غير المشروع، اختلاف يتعرض فيه الأدلة. يمكننا نقول بأن الاختلاف الحقيقة على أربعة الأنواع، كاين اختلاف الهوى، وكاين اختلاف التنوع، وكاين الاختلاف الذي يكون فيه للمخالف اعتبار، وكاين الاختلاف ليس فيه إلا صواب أو خطأ، اختلاف ليس فيه إلا صواب وخطأ. إذن كاين نوع الأول ديال الاختلاف واختلاف التنوع. اختلاف التنوع هذا ليس فيه إلزام بأحد القولين، ما فيش إلزام بأحد قولين. شكون اختلاف التنوع؟ هو اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. إيه اللي اختلفنا فاش؟ إيه في اللفظ فقط، وأما المعنى فهو واحد، بحال بعض التفسيرات اللي تتورد عن الصحابة رضي الله عنهم بعض الآيات القرآنية، بحال مثلا الصراط كل باش يفسروا بالصحابة، كاين اللي يفسروا بالإسلام، وكاين اللي يفسروا لا إله إلا الله، وكاين اللي يفسروا بالقرآن. واش كاين شي خلاف بين هاد التفسيرات؟ هذا شيء يتسمى اختلاف تنوع، واختلاف تنوع إشكال فيه، يعني اختلاف تنوع، تنوع العبارة فقط من معنى واحد. أن النوع الثاني وهو اختلاف الهوى، وهو اللي ما عندش صاحبه أي دليل، لا دليل عليه، لا دليل له، وإنما يفسر النصوص بهوى، وهو اللي تسمى عند العلماء بتأويل اللاعب، بتأويل اللاعب، الإنسان اللي يلعب بالنصوص. الذي فسر البقرة بعائشة أم المؤمنين، فسر البحرين بحسن الحسين، فسر النبأ بعلي بن أبي طالب، شاهد اشتمال الاختلاف هذا، اختلاف هوى، تابع الهوى ديالو فين ما عجبو شي حاجة تيقول. وكاين الاختلاف الذي يعتبر فيه قول المخالف، تنعتبر فيه قول المخالف، حالش مثلا وجدنا في المسألة قولان، أحد قولين دليله أقوى من غيره، ولكن حتى ذاك الغير عنده دليل علاش باين، عنده دليل علاش باين، ماشي غير دليل، ماشي غير اختلاف الهوى، لا، له دليل، ولذلك نسميه بالاختلاف المعتبر، باش نسميه بالخلاف المعتبر، الخلاف المعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من نظر، عنده حظ من الدليل، إذن هذا نسميه الخلاف المعتبر، هذا مقبول، لأن صاحبه عنده دليل، تقول هذا راجح، ولكن حتى هذا القول له أيضا ما يرجحه. كاين اختلاف الباطل، أو اختلاف المعروف والمنكر، أو اختلاف الحق والباطل، إما هذا حق وإما هذا باطل، فهذا أيضا لا يعد. إذن أنك لتدي لتدي الأنواع هي اللي يمكننا نأخذ بها، خلاف تنوع لا خلاف في مشروعية خلاف النوع له. قلنا الخلاف المعتبر هذا أيضا مقبول عندنا، الخلاف المعتبر هذا مقبول لأن صاحبه له دليل، له دليل قد بنى عليه خلاف، هذا يجوز له معتبر. طيب، والخلاف الواقع بين الحق والباطل أو بين الصواب والخطأ، هذا أيضا نقول بصاحبه أخطأ، ولكن لا نأخذ بقوله، نقول بصاحبه أخطأ ولكن لا نأخذ بقوله، لا نأخذ بقوله إن صاحبه مخطئ. وهذا النوع أيضا هو من قبيل اختلاف المشروع، هذا من قبيل اختلاف المشروع، لأن صاحبه أخطأ ولكن بناء على واحد الدليل يظنه في نفسه دليلا، وهذا الدليل هذا الدليل هو الذي جعله لا يأثم، بل إن شاء الله يعني يؤجر. وهذا هو المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء